الله صلى الله عليه وسلم درس الجمعة. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. والنسخ جائز في الشرع. وقال الطائفة من اليهود: لا يجوز. وبه قال شرذمة من المسلمين. والنسخ لو حذفنا الألف واللام وأتينا بالمضاف إليه يكون الكلام أوضح، فنقول: ونسخ الشرائع، أو النسخ في الشرائع. نسخ الشرائع والنسخ في الشرائع جائز في الشرع، أي جائز شرعا وجائز عقلا أيضا، ماشي؟ يبقى والنسخ نسخ الشرائع والنسخ في الشرائع كلاهما جائز في الشرع، جائز شرعا أي في الإيه؟ أي في الشرع. ولا يجوز في الشرع إلا ما كان جائزا في العقل. يبقى هو جائز شرعا بعد جوازه عقلا. وتصور هذا الكلام. طيب، نسخ الشرائع بأن تنسخ شريعة سابقة كلا بشريعة لاحقة. باب نسخ جميع الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. شريعة محمد نسخت كل الشرائع السابقة، فبقى في شريعة كاملة نسخت بشريعة لاحقة. هذا معنيته بقوله نسخ الشرائع. والنسخ في الشرائع بأن توجد بعض الأحكام وتثبت بعض الأحكام في شريعة، وترتفع يعني الشريعة يثبت فيها أحكام يبقى بعضها ويرتفع بعضها الآخر وينسخ. يبقى نسخ الشرائع ونسخ بعض، والنسخ في الشرائع يعني نسخ بعض الأحكام في الشرائع جائز في الشرع، والجواز الشرعي لاحق للجواز العقلي، يعني جائز في الشرع بعد جوازه في العقل. متضح هذا الكلام؟ وقال الطائفة من اليهود: لا يجوز. طيب، أنت الآن تسأل سؤالا: من متى أعنى أنا بخلاف اليهود في مسائل أصول الفقه؟ ماشي؟ مش هذا السؤال؟ هذا السؤال هو الذي حملني على هذا التقدير في الكلام، يعني الإجابة على هذا السؤال هي التي حملتني على التقدير الذي ذكرته لكم. يعني إذا كان القضية العقلية، القضية ليست عقلية أو يعني على كل، قضية النسخ قضية لا تختص بالمسلمين، لا تختص بالمسلمين، هي قضية تتعلق بأهل الديانات السماوية. كده واضح؟ قضية النسخ لا تتعلق بالمسلمين، تتعلق بأهل الديانات السماوية. فما كان متعلقا بأهل الديانات السماوية نأتي فيه بقول المسلمين، ونأتي فيه بقول اليهود، ونأتي فيه بقول النصارى، لأن المسألة لا تختص بنا، تتعلق بأهل الدين السماوي، بأهل الديانات السماوية. طب إذا كانت المسألة لا تختص بأهل الديانات السماوية، مسألة تتعلق بالعقل، يبقى يذكر فيها خلاف أهل العقول، من كان من أهل العقول وله في مسألة قول نأتي به. فلذلك، وهذا يعني من دقيق صنع الأصوليين حقيقة والله، هذه المسألة تتعلق بنا وباليهود. لماذا لم تؤمنوا بشريعة محمد؟ قالوا: لأن النسخ عندنا غير جائز. عندنا نص في التوراة يقول: شريعة موسى باقية أبدا، شريعة موسى باقية إلى قيام الساعة، ونسخ شريعة موسى ممتنع. كده واضح؟ فاحنا لا نجيز مسألة النسخ. متصور؟ فلأن كلها لا، لأن النسخ هو الخلاف معنا، الخلاف الآن مع اليهود. أنتم لا تثبتون النسخ ونحن نثبته. ما دليلكم؟ ونرد عليه. ونذكر لكم دليلنا ونقشه. طيب، في مسألة التواتر ذكروا خلاف الثانوية الثانوية هؤلاء عبد الكواكب والنجوم، يعني ليسوا أهل دين سماوي، فاهم؟ الثانوية هؤلاء يعبدون الكواكب، المعذرة أظن الثانوية هؤلاء يعني ربما يكون عبد الكواكب، وفي بعض من خلف مسألة التواتر كان يعبد الأصنام، ماشي؟ فذكروا خلاف من يعبدون الكواكب ومن يعبدون الأصنام، لأن المسألة لا تخص بأهل الديانات السماوية ولا تخص المسلمين. مسألة التواتر هل يفيد العلم؟ مسألة التواتر هل يفيد العلم؟ هذه قضية عقلية. فأنا أقول يفيد العلم، والثانوية يقولون لا يفيد العلم، فهم؟ المسألة عقلية. هل القطع يترتب على خبر التواتر ولا القطع لا يترتب على خبر التواتر؟ هذه القضية لا تتعلق بالأديان، تتعلق بأصحاب العقول. فبعض أصحاب العقول قال يفيد القطع، وبعض أصحاب العقول قالوا لا يفيد القطع، فيسخروا خلافه. كده واضح؟ عشان تجد في بعض كتب الأصول يقولون الثانوية لا، عبدت كواكب وعبدت أصنام وعبدت، فاهم؟ ما تبع أنا بخلاف عبدت الأصنام وعبدت الكواكب في مسائل الأصول؟ لا، لأن هذه المسألة لا تختص بالمسلمين ولا تختص بأهل الديانات ذكرنا، وإنما تختص بمسألة عقلية، فيذكر فيها خلاف أهل العقل. وهذه المسألة تتعلق بالديانات السماوية، فذكرنا فيها خلاف الإيه؟ اليهود، ماشي؟ وهذا من دقيق صنع الأصوليين. وقالت طائفة من اليهود لا يجوز، وبه قال شرذمة من المسلمين، وبه قال شرذمة من المسلمين. قال به قديما أبو مسلم الأصفهاني، قال بهذا القول قديما من أبو مسلم الأصفهاني. وهو في التعليق عندي تحت وبعض المعاصرين أيضا، بعض المعاصرين في العصر الحديث ينكرون قضية النسخ، ماشي؟ فوصف إيه؟ لا من عموم المفكرين الذين ابتلينا بهم، يعني ينكرون قضية النسخ، وخصوصا في القرآن، وخصوصا في القرآن، وكل ليس في القرآن شيء هو إن إيه؟ منسوخ. فوصف الشيخ لهم بالشرذمة وصف جيد، ماشي؟ وقال شرذمة من المسلمين بهذا القول. قال الشيخ وهذا خطأ، نفي النسخ خطأ، لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى، إلى الله أي إلى مشيئته، التكليف إلى الله تبارك وتعالى وإلى مشيئته، فإن شاء كلفك بالصلاة، وإن شاء رفع عنك وجوب الصلاة، وإن شاء أوجب عليك الصيام، وإن شاء رفع عنك وجوب الصيام. لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى وإلى مشيئته، يفعل فيه في التكليف ما يشاء، يكلفك بالشيء اليوم ويرفع عنك التكليف غدا، فأمر التكليف موكول إلى مشيئته جل وعلا. وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة، التكليف على سبيل المصلحة. القول الأول قول الأشاعرة، أن التكليف إلى الله تعالى وإلى مشيئته، إن شاء كلف بالشيء وإن شاء كلف بخلافه، وإن شاء رفع التكليف بالأول، وإن شاء يفعل ما يشاء في التكليف. وعلى قول بعضهم وهم المعتزلة، التكليف على سبيل المصلحة، يعني موقوف على المصلحة، موقوف على المصلحة، فما تقتضي المصلحة إيجابه وجبه، أوجبه الله، وما تقتضي المصلحة تحريمه حرمه الله. فإيجاب الله، إيجاب الله للشيء متوقف على إيه؟ على المصلحة. فما تقتضي المصلحة إيجابه أوجبه الله، وما تقتضي المصلحة تحريمه حرمه الله. كده واضح؟ فالتكليف موقوف على المصلحة أو بحسب المصلحة. فإن كان التكليف كما يقول الأشاعرة إلى مشيئته سبحانه، فيجوز على الله جل وعلا أن يشاء في وقت تكليف فرد وفي وقت إسقاطه. هذا واضح؟ يبقى إذا شاء أن يكلفك بالصلاة كلفك، وإذا شاء أن يرفع عنك وجوب الصلاة رفع عنك هذا الحكم. وإن كان على وجه المصلحة كما يقول المعتزلة، فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمر وفي وقت آخر في غيره، فلا وجه للمنع. وهذا واضح جدا. المصلحة عندما كان المسلمون قلة في أول الأمر، المصلحة في الانكفاف عن المشركين وعدم التعرض لهم وعدم محاربتهم لأنهم كثر ونحن قلة، وإذا واجهنا في هذا الوقت يبيدون. إذا كان في المصلحة في الانكفاف عن القتل، وقال الله تعالى ودع أذاهم، وكان الجهاد محرم، فلما كثر المسلمين وتمكنوا من مواجهة أعدائهم أوجب عليهم الجهاد. فهنا نقول ماذا؟ ماذا نقول؟ الحكم تابع، الجهاد نفسه كان حراما ثم صار واجبا، المصلحة اقتضت أن يكون محرما فحرم، والمصلحة اقتضت أن يكون، أنا أسير بس على مذهب المعتزلة في تعبيرهم فقط، لكن أنا لا أعتقد، ماشي؟ المصلحة اقتضت الإيجاب فوجب، والمصلحة اقتضت التحريم فحرم. يبقى يمكن أن يكون الحكم متغيرا تابعا للمصلحة لأنها أيضا متغيرة، والتابع للمتغير متغير. فإن كان إلى مشيئته فيجوز أن يشاء في وقت تكليف فرض وفي وقت إسقاطه، وإن كان على وجه المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمر وفي وقت آخر في غيره. أن تكون المصلحة في وقت في أمر، يعني مثلا في الإيجاب مثلا، وتكون المصلحة في وقت آخر في غيره، أي في عدم إيجابه. أن تكون المصلحة في شيء في أمر في تحريم مثلا، وتكون المصلحة في وقت آخر في عدم تحريمه، فلا وجه للمنع على كلا القولين. كده واضح؟ فصل. وأما البداء، ولماذا نتعرض إلى البداء؟ لعل هذا هو حجة من منع النسخ وقال لا يجوز أن ينسخ الله الشرائع ولا يجوز أن ينسخ في الشرائع، فإذا تقرر حكم لازم أبدا ولا يجوز رفعه. لماذا لا يجوز رفعه ونسخه؟ قالوا لأن النسخ يستلزم البداء على الله، النسخ يستلزم البداء على الله. فقلنا لهم ما معنى البداء؟ قال هو ظهور الشيء بعد خفائه، كأنه لما أوجب الشيء لم يكن الأمر ظاهر له على حقيقته، فلما ظهر له على حقيقته وأن المصلحة في عدم إيجابه رفع الإيجاب. وتصور هذا؟ قالوا النسخ يستلزم البداء، والبداء على الله محال، والبداء هو ظهور الشيء بعد خفائه، وهو لما أوجب لم يكن الأمر ظاهرا له على حقيقته، فلما ظهر الأمر له على حقيقته وأن الأمر يقتضي ألا عدم الإيجاب رفع الإيجاب. وأما البداء وهو حجة من منع النسخ، وأما البداء وهو معتمد من منع النسخ، قالوا النسخ يستلزم البداء والبداء محال على الله، فالنسخ أيضا محال على الله، فهو أن يظهر له ما كان خفيا عنه. كده واضح؟ من قولهم بدا لي الفجر، أي ظهر، إذ ظهر، إذا ظهر له أي بعد خفائه، إذا ظهر له أي بعد خفائه. وذلك لا يجوز في الشرع، وذلك لا يجوز في الشرع. ما معناه؟ وذلك لا يجوز على الله تبارك وتعالى. هذا صحيح، ولكن ليس نسخ. إيه؟ البداء لا، يعني لا يجوز على الله، هذا صحيح، ولكن هذا لا يطلق على النسخ. هذه القضية الثانية، أن البداء لا يجوز على الله تعالى، لكن النسخ ليس من قبيل البداء، النسخ ليس من قبيل البداء. وذلك لا يجوز في الشرع ممكن يكون معناها وذلك لا يجوز على الشارع، هذا وذلك البداء لا يجوز على الله، لا يجوز على الله شرعا ولا يجوز على الله عقلا. البداء لا يجوز على الله تعالى شرعا ولا يجوز على الله عقلا، كده واضح. وقال بعض الرافضة يجوز البداء على الله تعالى. وقال منهم زرارة ابن أعين في شعره: ولولا البدا سميته غير هائب، وذكر البدا نعد لمن يتخلب. ولولا البدا ما كان فيه تصرف، وكان كنار دهرها تتلهب، وكان كضوء مشرك بطبيعة، وبالله عن ذكر الطباع يرغب. هذه الأبيات فاسدة من كل وجه، ماشي، قائلها فاسد، وهي في نفسها إيه؟ فاسدة من عدة وجوه. هو يتكلم عن إيه؟ كما قلت لي، هو يتكلم عن تعيين الإمام المنتظر، تعيين الإمام المنتظر. فهو يقول أنا أعلم الإيه؟ أنا أعلم هو عندهم عقيدة في أن هناك إمام إيه؟ إمام منتظر. نحن نعتقد في المهدي برضك، لكن غائب ويخرج إن شاء الله، ماشي. هذا هم عندهم 12 إماما، جاء منهم 11 وغاب الإيه؟ 12، فهم ينتظرونه إلى الآن، ماشي. فهذا الشعر يقول أنا أعلم عينه، أنا أعلم عينه، ماشي، أنا أعلم عين هذا الإمام، ولولا شيء واحد كنت سميته لكم وانتهت القضية. وهو إيه؟ البداء. ما هو البداء؟ هذا هو الإمام الذي سيخرج وأنا أعينه لكم، لكن الحكم قد يتغير من جهة الله، يبدو له أن يجعل هذا إماما، وبعد وقت تبدو له أو يبدو له أن هذا يكون هو الإمام، فأنا أخبركم أن زيد هو الإمام فيخرج عمرو. لا خطأ، لا من جهة خطأ من عندي أنا، الخطأ من جهة الأخرى، أن الأمر تغير، بدا له شيء آخر فغير هذا فجعله ذاك، كده متصور. يبقى ولولا البداء وهو واقع وجائز على الله، فاهم، كنت سميت لكم هذا الإمام وانتهت القضية، لكن قد أسميه فيخرج غيره، لا من جهتي أنا بل من جهته هو، ماذا له أن يجعل الإمام شخص آخر غير الذي كان إماما، ماشي. توافق على هذا؟ توافق؟ طيب. قال وذكر البدا نعد لمن يتقلب، يعني يقول إيه؟ وذكر البدا وصف لمن يتقلب، لمن يتغير، وهذا الأمر مما يقبل التغير، أن يجعل الإمام زيدا، أن يجعل الإمام يجعله زيدا، ماشي، وبعد ذلك يجعله عمرا. ولولا البدا ما كان فيه تصرف، ما معنى هذا الكلام؟ ولولا البدا وهو أنه جائز على الله لكان الشيء الذي يثبت أبدا ولا يكون فيه تصرف وتغير، كده واضح. وكان كنار دهرها تتلهب، إيه وجه الشبه؟ أن الإحراق والنار شيئا لا يمكن أن تجد نار غير ملتهبة، كده واضح. يبقى وكان الشيء الذي ثبت يكون ثابتا كثبوت الإحراق للنار وكثبوت الضوء للإيه؟ للضوء، وكان كضوء مشرك بطبيعة، ماشي، وبالله عن ذكر الطباع يرغب، ماشي. فهمتم من الأبيات؟ طيب. أنا أردت أن أوضح بعض معانيها يعني على فساده. هذا لا أعرفه، هو بالله عن ذكر الطبائع يرغب، يعني أنا لا أدري يعني ماذا يقصد بهذا، يعني هو بالله عن ذكر الطبائع، هو بالله عن النقائص يرغب بالله تعالى عن النقائص، هو أي نقص بعد الذي ذكرته، فاهم؟ يعني الله تعالى ينزه عن النقائص، طب وأي نقص بعد الذي ذكرته؟ وزعم بعضهم أنه أنه يجوز على الله تعالى البداء فيما لم يطلع عليه عباده. هذا برضك مثلا فاسد يقول إيه ما أطلع الله عز وجل عليه العباد لا يتغير ولا يجوز فيه البداء على الله، أما ما لم يطلع عليه عباده يبقى يجوز أن يبدو له شيء ثم يبدو له آخر. ما لم يخبر يعني الله تعالى أوجب عليك التوجه إلى بيت المقدس اطلعنا عليه ولم يطلعنا على أن هذا الحكم يتغير أو لا يتغير، ولم يطلعنا على أن هذا الحكم يتغير أو لا يتغير. على قول هذا القائل يمكن أن يبدو له أن تتوجه إلى غير بيت المقدس لأنه لم يطلعك أنه سيغير أو لا يغير، إذا ما لا يطلعك عليه يجوز أن يبدو له شيئا لم يكن ظاهرا له، فأما ما أطلعك عليه فهذا لا يتغير. قال الشيخ وهذا خطأ، لأنه إن أرادوا بالبداء ما بيناه من أنه يظهر له ما كان خفيا فهذا كفر مش خطأ، بس لأنه نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى، فهذا كفر لأنه نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن كانوا أرادوا به تبديل العبادات والفرائض فهذا لا ننكره. ماذا تقصدون بالبداء؟ هل تقصدون بالبداء ما نقصده نحن بلفظ النسخ، وهو أن ما كان واجبا لا يصير واجبا ومن لم يكن واجبا يصير واجبا، وأن هذه الفريضة كانت على هيئة فتفرض على هيئة أخرى اللي هو تبديل الشرائع وتبديل الأحكام، هذا ما نعنيه نحن بلفظ النسخ. فإن كنتم تعنون بلفظ البداء ما نعنيه نحن بلفظ النسخ فلا خلاف بيننا وبينكم في المعنى، نحن نثبت النسخة وأنتم تثبتون شيئا يوافقه في المعنى تسمى له بداء، كده واضح؟ لكن نحن نخالفه في هذه التسمية، فهذا لا ننكره. إذا كنتم تجوزون كلام الآن مع الرافضة، إذا كنتم تجوزون رفع الشرائع ورفع الأحكام وتغيير الأحكام وهذا ما نعنيه نحن بلفظ النسخ فنحن لا ننكر ذلك عليكم، لكننا لا نسميه بداء لأن حقيقة البداء ما بيناه فلم يقل لهذا القول وجه، هذا يسمى نسخ لأن فيه رفع للحكم، وحقيقة النسخ لغة تدور على معنى رفع الإزالة، ولا يسمى بداء ماشي لأن البداء معناه في اللغة ظهور ما كان خفيا وليس في النسخ ظهور لشيء خفيا، كده واضح؟ طيب أنا الآن سألت سؤال وهو لماذا فعل الشيخ في قضية البداء؟ لأن من منع النسخ يقول نحن ننزه الله تبارك وتعالى عن النسخ، نحن ننزه الله تبارك وتعالى، إثبات النسخ فيه إثبات البداء إلى الله، والله تعالى منزه عن البداء، كذا واضح؟ فقال له البداء شيء آخر نحن لا نثبته إلى الله تبارك وتعالى، لكنه ليس إيه؟ ليس لازم عن النسخ. فصل. فأما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز وليس ذلك ببداء، ومن أصحابنا من قال لا يجوز ذلك وهو قول المعتزلة وزعموا أن ذلك بداء. ماشي. نسخ الفعل قبل دخول وقته كيف أتصور هذه؟ أن يقول لك في رجب مثلا إذا جاء رمضان فصمه، يقول لك في رجب إيه إذا جاء رمضان فصمه، وفي منتصف شعبان أو قبيل رمضان يقول لك رفعت عنك وجوب صيام. متصور؟ الناس بعض العمل إيه؟ لا يشترط أن يكون نفس بعض العمل. وهي هنا قبل دخول وقته. قبل دخول إيه؟ أشرح لفظ الشيء. هي المسألة مصورة في الكتب بإيه؟ بالنسخ قبل التمكن. ماشي؟ بالنسخ قبل التمكن من الفعل. والتعبير بالتعبير بهذه الصيغة يشمل ما قاله الشيخ ويشمل صورة أخرى. النسخ قبل التمكن من الفعل يشمل النسخ قبل دخول الفعل، قبل دخول وقت الفعل، والنسخ بعد دخول وقته ومضي وقت لا يسعه. بعد دخول الوقت ومضي وقت لا يسع الفعل. يعني صوم إذا كان رمضان فإيه؟ فصومه. في قبل أن يدخل رمضان يقول لك لا تصومه، رفعت عنك وجوب صومي. أو بعد رؤية الهلال ودخول الشهر، ماشي، يقول ومر يوم فيقول لك وصمت اليوم الأول، فيقول لك رفعت عنك، الشهر لم يمضي، أنا أحتاج لأمتثل، أحتاج شهرا. ففي أثناء الشهر قال لك رفعت عنك وجوبا، أنا ما تمكنت من من من امتثال الفعل. في أثناء الشهر أو في في أوله، في أثنائه، في أوله وفي أنا لست مكلف بصوم يومي، أنا مكلف بصوم شهري. فإذا جاء في اليوم 15 وقال لك إيه؟ لا رفعت عنك وجوبة، هذا رفع للوجوب، لوجوب الصوم قبل التمكن منه. أنا اللي كان أصوم شهر أحتاج شهر. هو الصوم 15 يوم ليس شهرا، وأنا كنت مكلف بماذا؟ بصوم شهري. ماشي، متصورة أن يقول لك صلي بعد المغرب ركعتين، صلي بعد غروب الشمس ركعتين، وبعد غروب الشمس بمجرد أن مضى وقت يسير لا يسع الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة وصلاة ركعتين، قال لك رفعت عنك وجوب الركعتين. طب على كل، وأما نسخ الفعل قبل دخول وقته، وفي معنى ذلك أيضا ما لو دخل وقته ومضى وقتا لا يسع فعله يجوز. قال الشيخ يجوز، وليس ذلك ببداء، وليس ذلك ببداء. نحن نقول أنه جائز وواقع، أنه جائز وإيه وواقع. والحاصل الجمهور يستدل على ذلك بقصة الذبيح إسماعيل عليه السلام، أن الله عز وجل أمر إبراهيم بذبح ولده، وقبل الفعل قال إيه؟ وفديناه بذبح عظيم، ورفعنا عنك وجوب قتله، ورفعنا عنك وجوب ذبحه. إذا أوجب عليه ذبح إسماعيل، وقبل التمكن من الذبح قال له إيه؟ لا تذبحه. فأما نسخ الفعل قبل دخول وقته وفي معنى ذلك ما لو دخل الوقت ولم يمضي وقت يسع الفعل، فهذا النسخ قبل التمكن يجوز، وليس ذلك ببداء، وليس ذلك ببداء، يعني لم يظهر له شيئا خفي عليه، بل هو ابتداء يعلم أنه يكلفك ويعلم أنه يرفع عنك التكليف. هو ابتداء يعلم أنه يكلفك، وابتداء يعلم أنه يرفع عنك التكليف قبل التمكن من فعله. فتقول حينئذ السؤال الثاني، طب وإذا كان كذلك ولم يبدو له شيئا خفي عليه، فأي فائدة في التكليف الذي يعلم أنه سيرفعه؟ الامتحان. الامتحان بخصوص ماذا؟ الامتحان في عندما تكلف أحد الرجلين يظهر الاستبشار بالتكليف، وأحدهم يظهر ماذا؟ يظهر الحزن والكآبة والدجر لهذا التكليف، وهذا يأخذ في المقدمات ويتأهب للامتثال، وهذا يقع في نفسه أنني لن أفعل. فهذه هذا المعنى يسمى بالمقدمات، فتساب وتعاقب بحسب الإيه؟ بحسب هذه المقدمات. يبقى من استبشر يثاب، ومن اعترض يعاقب. ماشي. وابراهيم عليه السلام كوفي، كوفي على ايه؟ لا على الفعل، هو لم يفعل، كوفي على انه هيئ نفسه للامتثال واخذ في المقدمات واحضر السكين، وقبل ان يقطع قال لو لا تفعل انت مثاب على ذلك، انت مثاب على ذلك في الدنيا وفي الاخره. ماشي، واضح. يبقى نقرا ثاني. قال وليس ذلك ببداء، وانه جل وعلا لم يظهر له شيء خفي عليه. ماشي. وانه كان ابتداء يعلم انه يكلف بالشيء، وابتداء يعلم انه يرفع الشيء قبل التمكن من فعله. فياتي السؤال واي فائده في هذا التكليف الذي يرفع قبل الفعل؟ نقول فائدته الابتلاء فيما يتعلق بالمقدمات من جهه الاستبشار والدجر والاخذ في المقدمات والتهيئ للامتثال، فيساب العبد على ذلك ويعاقب على ترك ذلك، والله اعلم بما هنالك. ومن اصحابنا من قال لا يجوز ذلك، لانه يستلزم احد امرين، لانه يستلزم احد امرين، اما البداء واما العبث. اما البداء، اما انه ظهر شيء خفي عليه فلذلك رفع التكليف قبل الفعل، وهذا بداء وهو محال على الله، او العبث انه يكلفك بشيء يرفع عنك تكليفه قبل التمكن من فعله، وهذا عبث وهو ايضا محال على الله. يبقى لا يجوز، لانه يستلزم اما البداء واما العبث، وكلاهما محال، وهو قوله المعتزلة، وزعموا أن ذلك بداء، وإن لم يكن بداء فهو إيه؟ فهو عبث، وكلاهما محال على الله. والدليل على جواز ذلك الوقوع. الجواز العقلي، نحن الأول في قضية الجواز العقلي، هل يجوز على الله تعالى أن يكلفك بالشيء إيه؟ وينسخه عنك قبل دخول وقته وقبل التمكن من فعله؟ هل يجوز ذلك على الله ولا لا يجوز؟ هل يجوز عقلا على الله أم لا يجوز؟ فإذا قلنا أنه يجوز، طب هل واقع أو غير واقع؟ قد يكون جائز وغير واقع، وقد يكون جائز و. فقال والدليل على جواز ذلك الوقوع، أقوى دليل على الجواز هو الوقوع، وقد وقع، وذلك أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل. وممكن تقول عبارة أجود فيما أظن، أن تقول قبل التمكن من إيه؟ قبل التمكن من فعله، قبل وقت الفعل أو قبل التمكن من الفعل، فدل على، فدل وقوعه على جوازه، فدل وقوع ذلك على إيه؟ على جوازه، لأن الوقوع هو أقوى دليل على الجواز. والدليل على أنه ليس ببداء ما بيناه من أن البداء ظهور ما كان خفيا عنه، وليس في النسخ قبل الوقت هذا المعنى، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ابتداء أنه يكلفك، أنه يكلف إبراهيم بذبح ولده، ويعلم ابتداء أنه ينسخ عنه وجوب هذا الذبح قبل التمكن منه، فلم يظهر له شيء خفي عليه. وابتلى إبراهيم بالمقدمات، ابتلى إبراهيم بالإيه؟ بالمقدمات. الشيخ استدلال القواعد، استدلال القواعد من شروع السماوية الأرضية، وبعد استغلال هذه القواعد تشير أن هذا يجوز. من أين السؤال؟ مثل هذه القواعد أخذت من شرع قبلنا. أسألك سؤال الأول، أنت تستدل بهذه الشرائع على أي شيء؟ على جواز النسخ. على الجواز في حق الله تبارك وتعالى، وهذا لا يتخلف. ما كان جائزا في حق الله تعالى لا يتبدل بتبدل الشرائع، وما كان ممتنعا على الله لا يتبدل بتبدل الشرائع. أنا الآن لا أتكلم في مسألة شرعية تخص بنا، نتكلم في مسألة تتعلق بالله. هل يجوز على الله تعالى أن يكلف بالشيء وينسخه قبل التمكن من فعله؟ هل هذا جائز على الله أم ليس بجائز على الله؟ أنت تقول جائز على الله، ما كان جائزا على الله لا هو جائز أزلا، ماشي، وباق أبدا، لأن ما يجوز على الله لا يتخلف، لا يتبدل بتبدل الشرائع. نعم المقصود أنها قبل فعل الوقت وليس في الناس قبل الوقت يعني هذا ما قلت تاني في تخيل وليس في الناس قبل الوقت يعني وليس في النسخ قبل دخول وقت الفعل قبل دخول وقت الفعل قبل فعل الوقت لا ما فيش فعل الوقت قبل وقت الفعل باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز اعلم أن النسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين كالصوم والصلاة والعبادات الشرعية وهذا ما كنت تسأل عنه أبو طالب منذ دقيقة أنا كنت لك أن أتكلم في هل يجوز على الله ذلك طب إذا كان جائزا فالجائز لا يتبدل ما كان الأحكام التي تثبت حق الله تبارك وتعالى من الجواز والوجوب والامتناع هذه لا تتبدل بتبدل الشرائع ولا يدخلها النسخ ولا يدخلها النسخ النسخ يدخل في ماذا في شيء يصح وقوعه على وجهين الصوم يمكن أن يكون واجبا ويمكن أن لا يكون واجبا لكن ثبوت العلم لله تبارك وتعالى العلم بالنسبة إلى الله هل يمكن أن يكون ثابتا وغير ثابت لا يمكن إلا أن يكون ثابتا يبقى ما لا يقع إلا على طب والجهل بالنسبة إلى الله ممتنع ولا يمكن أن يكون ثابتا فهو أيضا يقع على وجه واحد يبقى الواجب الذي لا يمكن إلا أن يكون واجبا والممتنع الذي لا يمكن أن يكون إلا ممتنعا والجائز الذي لا يمكن أن يكون إلا جائزا هذه الأشياء لا يدخل النسخ النسخ يدخل في أشياء يمكن أن تكون ثابتة وغير ثابتة وجوب الصوم يمكن أن يكون ثابتا ويمكن أن لا يكون ثابتا وجوب الصلاة يمكن أن يكون ثابتا ويمكن أن لا يكون ثابتا كده واضح؟ يبقى النسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين ما المقصود بالوجهين الثبوت وعدم الثبوت كالصوم كوجوب الصوم يمكن أن يكون ثابتا ويمكن أن لا يكون ووجوب الصلاة يمكن أن يكون ثابتا ويمكن أن لا يكون والعبادات الشرعية كلها يمكن أن تثبت ويمكن أن لا تثبت فأما ما لا يجوز إلا أن يكون على وجه واحد مثل التوحيد وصفات الذات كالعلم والقدر وغير ذلك فلا يجوز فيه النسخ كون التوحيد كون الله واحدا التوحيد كون الله واحدا هذا أمر واجب لا يمكن أن إيه؟ أن يتخلف صح كده ولا كون الله واحدا أمر ثابت لا يمكن أن يزول يبقى هذا لا يدخل نسخ وكونه عالما وثبوت العلم لله تبارك وتعالى لا يمكن إلا أن يكون ثابتا ونسبة القدرة إلى الله تبارك وتعالى لا يمكن إلا أن تكون ثابتة والجهل في حقه جل وعلا لا يمكن أن يكون إلا ممتنعا كده واضح فكل هذه الأشياء لا يدخلها النسخ لأنها لا تقع إلا على وجه واحد وكذلك ما أخبر الله تعالى عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة فلا يجوز فيها النسخ الأخبار عن الأمم السابقة والقرون السالفة هل يمكن أن تقع على وجهين غلبت الروم هل يمكن أن تكون كون الروم غلبت واقع أو غير واقع هو ما دام أخبر أنها غلبت فقد ولا يمكن أن تكون بخلاف ذلك ما دام أخبر أن الروم قد غلبت فهي بالفعل قد غلبت ولا يمكن أن يكون الأمر في الواقع على خلاف ذلك وإلا لكان الخبر لا كذبا هي لم تغلب وأخبر عنها أنها غلبت والكذب محال على الله تبارك وتعالى يبقى لا يمكن أن يقول غلبت الروم ثم يقول لم تغلب ماشي لا يمكن أن يقول غلبت الروم ثم يقول لم تغلب لأن أحدهما لو كان صدقا لكان الآخر كذبا والكذب محال على الله تبارك وتعالى يبقى أنت الآن متصور هذه القضية أن الأخبار عن القرون السابقة والأمم السالفة لا يجوز أن أن تنسخ. وكذلك انظر الوقت وكذلك ما أخبر الله تعالى عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال وغير ذلك. طيب لم يجز فيه النسخ. طبعا التمثيل بالدجال يعني ما أخبر الله تعالى به عن طريق رسوله. ممكن نقول الدجال لم يأتي له ذكر في القرآن صح كده، لكن جاء له ذكر في السنة. يبقى ما أخبر الله به عن طريقه، إما أن يخبر به مباشرة أو أن يخبر به عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أخبر الله تعالى به مباشرة وقوع الساعة ويأجوج ومأجوج، ما أخبر الله عز وجل به مباشرة كيأجوج ومأجوج وخروج الدابة، ماشي، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ووقوع الساعة. طب أخبرك بوقوع الساعة، فهل يجوز أن يقول بعد ذلك، يقول لك الساعة ستقع ثم يقول بعد ذلك الساعة لن تقع؟ هل يمكن؟ لأن أحدهما لو كان أحدهما إذا تحقق في المستقبل فالذي لم يتحقق يكون كذبا. فما تحقق منهما في المستقبل أو ما يتحقق منهما في المستقبل، إن كان أحدهما يتحقق في المستقبل فالآخر يكون إيه؟ كذبا. وكذلك ما أخبر الله تعالى عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال وغير ذلك لم يجز فيه النسخ. لحد كده أنت فهمت قضية أن الأخبار أخبار الله تبارك وتعالى لا تدخلها النسخ، سواء كانت عن أمر ماضي أو عن أمر مستقبل. وحكي عن أبي بكر الدقاق أنه قال: ما ورد من الأمر بصيغة الخبر فقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فلا يجوز نسخه. وقال بعض الناس يجوز النسخ في الأخبار. قضية نسخ في الأخبار نستطيع أن نقسمها إلى كما يجوز في الأمر والنهي، نستطيع أن نقسمها إلى إيه؟ إلى قول في أقصى اليمين وقول في أقصى اليسار وقول وسط. المنقول عن الدقاق، المنقول عن أبي بكر الدقاق أنه قال: النسخ لا يدخل الأخبار مطلقا، سواء الأخبار التي قصد بها الخبر أو الأخبار التي قصد بها التكليف. فلوالدات يرضعنا معناها ليرضعنا. هو لو قال هو أبو بكر قال يقول لو أن الله تعالى قال الوالدات ليرضعن أولادهن فأتى فيه بصيغة الأمر لكنت أقول أن هذا يجوز نسخه، لكن لما أتى به بصيغة الخبر فهذا لا يجوز إيه؟ نسخه. فالأخبار لا تنسخ أبدا، سواء قصد بها مجرد الإخبار، قصد بها مجرد الخبر، أو قصد بها ماذا؟ قصد بها الأمر. يبقى ما كان تكليفا وجاء بصيغة الخبر لا ينسخ. الوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن، كل هذه الأحكام لا تنسخ، لأنها وإن كانت تكليفا لكنها جاءت بصيغة الخبر، والخبر لا ينسخ حتى ولو كان ليس المقصود منه الخبر وإنما المقصود منه الإخبار، يعني ليس مقصود منه الإخبار وإنما مقصود منه الأمر أو النهي. هذا القول نعتبره في إيه؟ في أقصى اليمين. طب والقول الآخر الذي في أقصى اليسار الذي يقول لك كما أن النسخ يدخل في الأمر والنهي يدخل كذلك في الأخبار، بجامع أن كل منهما كلام، فيجوز النسخ في الأخبار سواء ما كان منها ماضيا وسواء ما كان منها مستقبلا، فهذا أيضا في طرف. ويبقى القول الوسط أن الأخبار التي الخبر الذي يقصد به الإخبار لا يجوز نسخه، لأنه إن ثبت الصدق في أحد الخبرين فقد ثبت الكذب في الإيه؟ في الآخر. وأما الأخبار التي يقصد بها التكليف فهي في الحقيقة ليست إلا تكليفا، ليست في الحقيقة إلا أمرا ونهيا، فيجوز نسخها كسائر الأوامر والنواهي. إنه لا يتطرق إليه الكذب، هذا تكليف. أقول لك الوالدات يرضعن، فمن أرضعت امتثلت ومن لم ترضع لم تبتسم. ولا يلزم عليه الخلف في خبر الله، لا يلزم عليه الخلف في خبر الله. أنا ما أخبرت أن المطلقات يتربصن وأن كل مطلقة تتربص، أنا ما أخبرت عن ذلك، أنا كلفت المطلقات بأن يتربصن. فمن امتثلت، فمن تربصت امتثلت، ومن لم تتربص خالفت، هذه تساوي هذه تعاقب. ولا يلزم عليه الخلف في خبر الله تبارك وتعالى. المعنى ظاهر. هو متى لو المطلقات يتربصن، متى يلزم، وهذه المطلقة لم تتربص، متى يلزم الخلف في خبر الله؟ لو كان هذا الخبر مقصود منه الإخبار عن كل مطلقة بأنها تتربص وهذه لم تتربص، كده واضح؟ لكن أنا ما أخبرت عن شيء، أنا كلفته، أنا كلفت كل مطلقة بأن تتربص، وكلفت كل مرضعة، كل امرأة بأن ترضع، كل والدة بأن ترضع. وقال بعض الناس يجوز النسخ في الأخبار، يبقى كما يجوز في الأمر والنهي، ويبقى تصور معي أن هناك قول في أقصى اليمين وآخر في أقصى اليسار وآخر في الوسط. فالدليل على الدقاق وهو أن قوله والمطلقات يتربصن، وإن كان لفظه لفظ الخبر، إلا أنه إيه؟ أمر. ألا ترى أنه يجوز أن يقع فيه المخالفة ولو كان خبرا لم يصح أن يقع فيه المخالفة؟ وإذا ثبت أنه أمر جاز نسخه كسائر الأوامر. أظن الكلام واضح. ألا ترى أنه هو لفظه لفظ الخبر لكن معناه معناه الأمر، ماشي؟ معناه الأمر، والمعول هنا على المعنى لا على اللفظ. ألا ترى أنه يجوز أن تقع فيه المخالفة بأن تجد بعض المطلقات لا يتربصن، وبأن توجد بعض الوالدات لا يرضعن؟ ولو كان خبرا قصد به الخبر لم يصح أن يقع فيه المخالفة. لو أن الله تعالى أخبر عن شيء، هل يمكن أن يحصل أن يكون الواقع على خلاف ما أخبر به؟ يبقى لا تقع فيه. لو كان خبرا قصد به الإخبار لما وقعت فيه المخالفة في الواقع. لو هو أخبر عن كل مطلقة أنها تتربص لكان في الواقع كل مطلقة تتربص، ولا امتنع أن توجد مطلقة لا تتربص، وإلا لكان خبره كذبا، ولا لازم الخلف في خبره جل وعلا. والله تعالى يعني منزه عن ذلك. المعنى كده ظهر؟ ألا ترى أنه يجوز أن يقع فيه المخالفة؟ ألا ترى أنه يجوز أن تتحقق مخالفة هذا الأمر في الواقع لأن توجد بعض المطلقات لا يتربصن؟ ولو كان خبرا قصد به الخبر أو الإخبار لم يصح أن يقع فيه المخالفة. وإذا ثبت أنه أمر لأنه تقع فيه المخالفة جاز نسخه كسائر الأوامر. ظاهر. والدليل على القائل الآخر أننا إذا جوزنا النسخ في الخبر صار أحد الخبرين كذبا وهذا لا يجوز. وأنا قلتها لك، قلت لك لو ما هو الواقع؟ إذا كان الواقع موافقا لأحد الخبرين فهو مخالف للخبر الآخر، فالخبر الذي وافق الواقع يكون صدقا والذي خالف الواقع يكون كذبا، والكذب محال على الله تبارك وتعالى. وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يجوز بعد موته. وهذا كلام رائع، هذا كلام رائع. أنا أقول لك فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته توجد عصمة متحققة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الكذب ولا يقول الخطأ ولا يفعل الحرام والمعاصي والذنوب ولا يقر أحدا على باطل. فمن هنا نشأت إيه؟ النبي معصوم في أقواله فكانت عندي السنة القولية، معصوم في أفعاله فكانت عندي السنة الفعلية، معصوم في أن يقر أحدا على باطل فوجد عندي السنة التقريرية. كده واضح؟ طب وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نشأت عصمة ثانية جعلها الله عز وجل لمجموع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تجتمع هذه الأمة على خطأ، على ضلال وعلى خطأ. هذه العصمة ما كانت ثابتة للأمة في حياة النبي، لا حاجة إليها لأن العصمة الأصلية موجودة، وعصمة الأمة ليست عصمة أصلية، هي عصمة تابعة، فلا حاجة للعصمة التابعة مع وجود العصمة الأصلية. فلذلك قالوا لا ينعقد الإجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحتاجه. كده واضح؟ العصمة التي ثبتت الأمة بعد وفاة نبيها منها نشأ الإيه؟ منها نشأ الإجماع. فالإجماع لأنه لا يتحقق إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ناشئ عن عصمة الأمة، وهي لا تثبت للأمة إلا بعد وفاة نبيها لأنها عصمة تابعة لعصمة النبي، الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته. طب والنسخ لا يكون إلا في زمانه، من ثم نقول الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، الإجماع لا ينسخ، لا ينسخ ولا ينسخ، الإجماع لا ينسخ ولا هو لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي ولا يحصل إلا بعد وفاة النبي، فلا يكون ناسخا ولا يكون منسوخا. لماذا؟ لأن زمن النسخ هو زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته. الإجماع مستند، الإجماع مستند الإجماع اللي هو قول الله أو قول رسوله، أو القياس على قول الله أو قول رسوله. كده واضح؟ هذا المستند هو في الحقيقة هو الناسخ، لكن ليس عين الإجماع. طيب هنا في حاجة عايزة برضك أنبه عليها، في إذا أنبه عليها وهو إيه؟ إني لابد من وجود ثوابت في الشريعة، لأن عدم وجود هذه الثوابت يجعل ماذا؟ يجعل الشريعة مع الوقت تذهب شيئا فشيئا. لابد أن يوجد أشياء في الشريعة لا يمكن أن هي تتغير. كده واضح؟ الإجماع هو الذي يحقق هذه القضية. يبقى من ضرورية بقاء الشريعة وجود ثوابت فيها لا تقبل الاحتمال، لا تقبل الاحتمال. لا يوجد في الشريعة شيء يحقق هذا المعنى كما يحقق الإجماع. الاستدلال بالآية القرآنية، أقول هذا الحكم كان ثابتا ونسخ. الاستدلال بالحديث النبوي، هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. يبقى احتمال النسخ يطرأ الآيات القرآنية ويطرأ الحديث النبوي. طب أنا أريد شيء لا يطرق الاحتمال، هو الإجماع. فالإجماع ده ضرورة من ضروريات الدين، هو الأعمدة. يعني إذا جعلنا الدين خيمة، فالأعمدة التي تثبت هذه الخيمة هي الإجماع. لولا هذه الثوابت الخيمة تزول شيئا فشيئا. كده واضح؟ وعشان كده لا تعجبوا، يعني لا تعجبوا إن هذا المصدر مهاجم. لماذا تهاجموه؟ يعني أفاضل كبار جدا، يعني الذين يهاجموه يعني علماء كبار جدا، يقول لا، ما من حكم مسألة إلا وعليها دليل من ما حكم لا تأتي لا تستطيع أن تأتي بمسألة مجمع عليها إلا وأتيتك عليها بدليل من الكتاب والسنة. طيب إذا كان الأمر كذلك ما الذي يضرك في إثبات الإجماع؟ أنا أدعي أن الإجماع حجة وأنت تأتي عليه بدليل من الكتاب والسنة، فلنستدل عليه بالكتاب والسنة ولنستدل عليه بالإجماع، لماذا أنت تشد الحرب على الإجماع؟ ما الذي يضرك؟ يعني إذا كان الإجماع نافلة من القول كما تدعي، ما الذي يضرك؟ مدعات يثبت بالقرآن ويثبت بالإجماع، ما الذي يضرك؟ فلماذا الحرب على الإجماع؟ كده واضح؟ لأن له ضرب في الإجماع، الضرب في حجية الإجماع هو ضرب في أصول الشريعة، ضرب في أصل الشريعة، فلا تستطيع أن تجد شيئا ثابت، كل شيء يقابل الاحتمال. تستدل بالقرآن أقول لك هذا عام يخصص، هذا مطلق يقيد، هذا الحكم كان سابقا ونسخ في مجل الكلام، لكن لما أقول أجمعوا على حكم كذا لا تستطيع أن تقول مخصوص بكذا أو مقيد بكذا أو كان سابقا ونسخ. كده واضح؟ استنباط الأحكام أولا يعني ننظر إلى الإجماع. نعم أولا ثاني ننظر استنباط الأحكام الإجماع أو هو مقاله في الاجتهاد إن هو لابد أن يكون المجتهد عالم بمواضع الإجماع حتى لا يخالفه باجتهاده. إذا علمت أن المسألة محل المجتهد، إذا علم أن المسألة محل إجماع سابق انقطع نظره، يعني لا نحتاج إلى نظرك، أنت ملزم بأنت تلزم ما أجمع عليه. ومع ذلك نحن لا نجعل الإجماع فوق القرآن ولا نجمع ولا فوق السنة، فإن قلت هو ترتيبه القرآن ثم السنة ثم الإجماع، لكن الإجماع الله عز وجل جعل له ميزة، هو إيه؟ أنه لا يقبل الاحتمال، لا يقبل الاحتمال، ما ثبت بالإجماع لا يقبل الاحتمال، احتمال التخصيص والتقييد والنسخ، يترك الأدلة الأخرى لكن لا يترك الإجماع. هذا أنت تحتاجه. يعني في نقول مثلا السرخسي والبزاوي يقول من أبطل الإجماع فقد أبطل دينه كله، من أبطل الإجماع فقد أبطل دينه كله، فإن مضار أصول الدين على الإجماع. يبقى القضية ليست قضية هينة، يعني اللي هي قضية يعني الفروع اللي أنت تثبتها بالإجماع أنا أتي عليها بال بأدلة من الكتاب والسنة، لا، القضية ليست الفروع، لا، أصول الشريعة كلها مردها إلى الإيه؟ ومن أبطل الإجماع فقد أبطل دينه كله. إيه؟ كل الساعي في هدم الإجماع ساعي في هدم الدين، الساعي في هدم كلمة استرخصي، الساعي في هدم الإجماع ساعي في هدم الدين. سؤالك، سؤال يفسق إن لم يكن المجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فإن كان معلوم من الدين بالضرورة يكفر، فهو بين فسخ وكفر. ماشي، يعني إذا علم بأنه إجماع، إذا علم بأنه إجماع فإن خالفه يفسخ إن لم يكن المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة، فإن كان معلوم من الدين بالضرورة بقيود بقيود يكفر. لا، هذه قضايا تدرس في الإجماع، يعني هذه المسائل تدرس في الإجماع، هل هي إجماع أم لا؟ يعني إذا اختلفوا على قولين فأجمعوا على أحد القولين، هل هذا يعد إجماعا أم لا يعد إجماعا؟ كده واضح؟ يعني هذه مسائل ينظر فيها في باب الإجماع. فصل، وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله، والنسخ لا يكون بعد موته. ماشي، أحد القولين، هل هذا يعد إجماعا أم لا؟ وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.